فضيل بين يدي كتاب جمع العلوم والحكم لابن رجب في شرح حديث الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. قال عليه رحمة الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. فهذا شك من الراوي يعني في قول تملأان أو تملأ، وفي لفظ في رواية النسائي وابن ماجه: والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. وفي حديث الرجل من بني سليم: التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض. وخرج الترمذي من حديث الإفريقي عن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. علق الكتب المعلق في الحاشية عليه أنه ضعيف. وقال: ليس إسناده بالقوي. الإفريقي هو عبد الرحمن بن يزيد بن زياد بن أنعم، أحسنت، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف. قلت: اختلف في إسناده على الإفريقي، فروي عنه عن أبي علقمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه زيادة: والله أكبر ملء السماوات والأرض. وروى جعفر الفريابي في كتاب الذكر وغيره من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحمد لله ملء الميزان وسبحان الله نصف الميزان ولا إله إلا الله والله أكبر ملء السماوات والأرض وما بينهما. وخرج الفريابي أيضا من حديث ابن عاد بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلمتان إحداهما من قالها لم يكن له نهاية دون العرش، والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض لا إله إلا الله والله أكبر. فقد تضمنت هذه الأحاديث فضل هذه الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلام، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأما الحمد لله فاتفقت الأحاديث كلها على أنها تملأ الميزان، وقد قيل إنه ضرب مثل، وإن المعنى لو كان الحمد جسما لملأ الميزان. وقيل بل الله عز وجل يملأ، وقيل بل الله عز وجل يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا ترى يوم القيامة أتوزا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة، يعني بالقرآن هنا تلاوة التالي: تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف، وقال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان

لم أرى من وثقه، وقد ترجم له الخطيب وكناه أبا مسلم التاجر، وذكر أنه روى عن جماعة وأنه توفي سنة 85 و200، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقد رواه الأجري في الشريعة عن عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا حمد بن سلمة به موقوفا على سلمان وإسناده صحيح، وله حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبيل الرأي، يعني رجح الألباني ما رجحه ابن رجب وهو الموقوف. كيف؟ الفرق أن الألباني رجح السد للأصل إن له حكم الرأي. أي نعم، لا يؤمن هذا والله أعلم. لأنه لما عدل إلى هذا؟ قال فإن كان حديث أبي مالك يدل على أن الذي يملأ ما بين السماء والأرض هو مجموع التسبيح والتكبير فالأمر ظاهر، وإن كان المراد أن كل منهما يملأ ذلك فإن الميزان أوسع مما بين السماء والأرض. فما يملأ الميزان هو أكبر مما يملأ ما بين السماء والأرض. خيرا، الحمد لله تملأ الميزان. هذه وحدها، وعندما ملأت ما بين السماء والأرض عندما كانت مقرونة بسبحان الله، فهذا دليل على أنها على أن الميزان أصغر مما بين السماء والأرض، لأن الحمد لله قد ملأت الميزان وبقي سبحان الله أين نصيبها؟ وهي أنا لا أبحث هذا الباب. لا. أنا أريد أثبت معك الشيء الآخر، أن الحمد لله تملأ الميزان يعني حسب المقام، لا إله إلا الله عما تصل إليه حتى نعرف. فالآن هي عندما اختارنا سبحان الله قل، يعني لما قل؟ بالاشتراك سبحان الله. ليش؟ صارت مدح في جانب. كيف؟ صارت مدح في جانب. إن الحمد لله استقلالها حسب ما قام قلب صاحبه وقد رفعت إلى هذا الحد، يعني تسقط تبقى ميزة، لكن لما دخلت عصبت مثل الذرة واحد زي ثلاثة يساوي اثنين. مش يقول الذر والتقوى كيف يبقى؟ الذر والتقوى مش يقول الذر إذا انفرد شمل التقوى والتقوى انفرد شمل الذر، وإذا اجتمع افترقا. سبحان الله تدل على تنزيه الله عن النقائص، وتدل باللزوم على أنه له الكمال، والحمد لله تدل على الكمال وباللزوم على انه يتبع على النقائص، فاذا اجتمعت فدلت تلك على النفي وتلك على الاثبات. فقلل لا لا يمكن. جزاك الله خيرا. الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، امتلأ الميزان بالحمد لله، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، دل على أن ملء الميزان يساوي مثلا لو قلنا سبحان الله أن الحمد لله أرفع أو أعظم من سبحان الله، الحمد لله أفضل من سبحان الله، ليكن الميزان الذي امتلأ بالحمد لله يساوي مثلا الثلثين مما بين السماء والأرض مثلا، يعني كشرح تقريبي، وسبحان الله ثلث الثالث. فعندما نقول الحمد لله تملأ الميزان والسماوات والأرض كلها في كفة الميزان، يعني لو وضعت في كفة الميزان لوسعتهن، كيف وسبحان الله التي هي أقل مما بين السماء والأرض تملأ الميزان؟ هذا لا يمكن. إن كان هناك غير هذا نظرنا فيه، أما هذا فيحتاج إلى جمع وإلى كلام غير الذي بين أيدينا، نسأل الله التيسير. وما هو إلا أثر سلمان، ولو قال إن له حكم الرفع، نريد جوابا، نريد جوابا على على كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله تملأ الميزان، نريد جوابا عليه كلاما مقبولا خيرا. أقف عند هذا، بارك الله فيكم.